قالت لي قول حبتها ولا ما حبتهاش. مرضتش ارد. قالت لي قول. قلت لها بلاش حبيبتي بلاش. دي حكايه وخلصت مش عارف هتفيدنا بايه. دي حكايه وعدت ونسيتها فاكراها ليه. حلف ان اقول ويا ريتني قلت ما حبتهاش. اكسكلوسيف على هيرميكرز.com. هو انت برضه استاذ سالت وهي بتتندم فتندم. واما اتخدعت الابتسامه اللي وبتها حسيت سؤالها انه عادي وبعدها لامت عليا.